العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يعني تعالى ذكر: أرأيت يا محمد من اتخذ إلهه شهوته التي يهواها، وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر، فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر يعبده، هكذا كانوا. قال: فكان معبوده وإلهه ما يتخيره لنفسه، فلذلك قال جل ثناؤه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يقول تعالى ذكر: أفأنت تكون يا محمد على هذا حفيظا في أفعاله مع عظيم جهله. مع عظيم جهله، هذا إثبات بماذا؟ للجهل مع كونه ماذا؟ مشركا. فجمع بين الأمرين. أم تحسب يا محمد أن أكثر هؤلاء المشركين يسمعون ما يتلى عليهم فيعون؟ جواب لا، ليس أكثر ماذا يسمعون فيعون، يعني لا يفهمون، وإن كانوا ماذا قد قامت عليهم الحجة بالقرآن وبالفهم الذي هو مدلول اللفظ. صحيح أو لا؟ عرب هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا في مكة ماذا؟ العرب. حينئذ سمعوا القرآن وفهموا أدركوا المعاني العامة التي يدل عليها التركيب، لكن لم يحصل ماذا؟ الفهم الثاني. دل ذلك على أن قيام الحجة معتبرة به بالأول. قال: يسمعون ما يتلى عليهم فيعون، أو يعقلون ما يعاينون من حجج الله فيفهمون. إذا لا يسمعون ولا يعقلون، فهذا نفي لماذا؟ للفهم والإدراك. إن هم إلا كالأنعام، يقول ما هم إلا كالبهائم. إن هم، إن هذه ما نوعها؟ إن هم، هذه نافية بدليل إلا، إذا جاءت إلا بعد إن مخففة فهي ماذا؟ فهي نافية. ما هم إلا كالأنعام، هذا حصر أو لا؟ اعتبروا حصرا، يعني شبهوا بماذا؟ بالأنعام، بل هم أضل. قال رحمه الله تعالى: يقول ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها ولا تفقه. شبهوا بماذا؟ بالبهائم، يعني لا فرق بين المشرك والبهيمة، لا فرق بينهما البتة. البهيمة لا تسمع ولا تعقل، هذا وإن سمع لكنه ماذا؟ ما يفهم. إذا ما الفرق؟ لا فرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: ولا تفقه، بل هم من البهائم أضل سبيلا، لأن البهائم تهتدي لمراعيها وتنقاد لأربابها، وهؤلاء الكفرة لا يطيعون ربهم ولا يشكرون نعمة من أنعم عليهم، بل يكفرونها ويعصون من خلقهم وبرأهم. هذا كلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. هو الفهم بعينه ما يفهمه أهل السنة والجماعة من أمة الدعوة النجدية، لا فرق بين هذا وذاك. فعلل الحكم هنا بكونهم ماذا؟ بكونهم أولا سماهم مشركين، وأثبت ماذا؟ أنهم جهلة. جمع بين ماذا؟ بين وصفين. إذا لا مانع أن يقال ماذا؟ أنهم مشركون وهم جهلة. عند أهل العصر جهمية العصر ماذا؟ لا يسمون مشركين لوجود الجهل، فجعلوا الجهل مانعا من الاسم، وهذا كفر. هذا كفر، حتى ما نقول باستثنائه فيما من لم يكفر المشركين في البعض. قلنا إذا استثنى البعض وكان الأصل المطرد عنده أنه يكفر، يجب أن يعتقد أنهم ماذا؟ أنهم مشركون، أنه لا يجتمع ماذا؟ الإسلام والشرك. فإذا اعتقد اجتماعهما معا أو جوز أن يجتمعا، هذا هو لم يكفر بالطاغوت، لم يعرف حقيقة الإسلام، فهو كافر. العاذل نفسه يعتبر ماذا؟ كافر. كفر بالإجماع، لا فرق بين الإجماع الأول والثاني. ودعوى أن الإجماع على كفر اليهود والنصارى ليس فيه شبهة لأنهم كفار أصليون، وهذا المشرك فيه شبهة، هذا كلام فاسد لا أصل له، لأن الشبهة هذه باطلة. هذا قلنا القرآن من أوله إلى آخره يدل على ماذا؟ على أن من صرف العبادة لغير الله تعالى وتعلق قلبه بغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ كافرا. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فإذا كان كذلك فإذا لم يكفره فتكفيره كذلك معلوم من الدين بالضرورة. أي شبهة تعتبر ماذا في هذا؟ ليس ثم شبهة. فاشتراط قيام الحجة في هذا النوع قول ضعيف، فإن قال به بعض أئمة الدعوة قول ضعيف، بل لا يشترط قيام الحجة البتة. نعم، لو جعل الأصل المطرد عنده تكفير المشركين وشك وارتاب في نوع في شخص من الناس أو في طائفة من الناس حينئذ هذا يشترط ماذا؟ قيام الحجة، بشرط أن لا يسميه مسلمين، فإن سماه مسلمين ألحق به ولو كان ماذا؟ يستثني البعض، لا فرق بين هذا وذاك، تبين هذا. وهنا ابن جرير رحمه الله تعالى أثبت أنهم مشركون مع كونهم ماذا؟ مع كونهم جهلة. حينئذ هذا فيه يعتبر من أمة السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وجنى بعض المعاصرين من هؤلاء المرتدين على ابن جرير الطبري لكونه قد ذهب إلى أن التوحيد لا عذر لأحد البت فيه، فمن تركه فهو كافر مرتد عن الإسلام، طعنوا فيه بكونه قد دخلت عليه شبهة المتكلمين. وهكذا هؤلاء الزنادقة كلما أورد عليهم دليل أو كلام أحد من السلف لابد من الطعن فيه، فطعنوا في البربهاري وطعنوا كذلك في الطبري وطعنوا في كل دليل يستدل به على هذه المسألة، لابد من إبطاله، لأنه لن يستقيم لهم قولهم الباطل هذا وهو إعذار المشركين به بالجهل مطلقا في الاسم والحكم في الدنيا والآخرة، هذا لن يستقيم لهم بماذا؟ بوجود دليل من كتاب أو سنة أو قول لأحد من العلماء في كونه لا عذر البتة. قلنا فيما مر أن الإجماع قائم على خلاف ذلك، بل ليس لهم سلف إلا الجهمية، الجهم صفوان وهو أحسن منهم حالا في مسائل التكفير، لأنه يكفر، أنا لا أدري أين ذهبت عقولهم، يكفر السالد للصنم ويجعله دليلا على ماذا؟ على عدم التصديق القائم بالقلب. فإذا جئت إلى الجهم الصفوان الذي أجمع السلف على كفره، أجمع السلف على كفره وقتلوه قربة إلى الله تعالى، إذا رأى السالد للصنم حكم عليه بكونه كافرا ولا يقول هذا مسلم وقع في الكفر ولم يقع كفر عليه كما يقول هؤلاء الزنادقة. إذن أيهما أقرب إلى الحق، الجهم الصفوان أم هؤلاء؟ لو كان ذاك مسلما لكان أقرب إلى الحق وأقل كفرا من هؤلاء. نعم، لأنهم يحكمون على السالد للصنم بكونه مسلما باق على إسلامه، وهذا لم يقل به الجهم الصفوان، لم يقل به الجهم الصفوان. إذن هم ليسوا أحفاد للجهم، هم شيوخ للجهم الصفوان.